السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله تعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك شيخ. الحمد لله، تفضل. هو سؤال معلش يا شيخ. نعم. هو معلش، تفسير الآية سيدنا عيسى إن هو قولك على وإذ قال الله يا عيسى إنك توفيت. أيوه. معنى الوفاء هنا هل هو الوفاء المعتاد اللي احنا عارفينها، ولا وفاء بمعنى حاجة تانية؟ قال فريق من العلماء متوفيك أي منيمك، فالنوم يطلق عليه الوفاة، ومنه قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي والتي لم تمت يتوفاها في منامها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والله أعلم. هذا وثمة وجه آخر، أن الواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، والله أعلم. شكرا. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الفاضل، كنت أودعت مبلغ من المال في البنك، وهذا المبلغ لا يجلب ربا، أودعته كحساب جاري. أيوه. هل علي اسم في هذا الموضوع؟ أودعته بغرض الزواج. يعني لم تأخذ عليه فوائد ربوية؟ لا أخذ عليه فوائد ربوية قط. لا بأس عليك إذن. بارك الله لك. سألك عدل بركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول لحضرتك، أنا الرسم أنا برسم بالمسامير وبشد عليها خيط. وبعدين؟ ترسم بالمسامير وتشد عليها خيط، لماذا يعني؟ لا ترسم لوحات، لا ده هواية مش شغلانة. طيب ارسم الشجرة وما لا روح فيه. ايه؟ ارسم الشجرة وما لا روح فيه. لا انا برسم يعني ما رسمت المسجد الحرام، المسجد الاقصى كده، ما برسمش حاجات تانية. ما فيش مشكلة. طب ممكن سؤال تاني؟ ممكن. وممكن اعمل عملية تجميل بغرض قلة الاسراف في الاكل. انت كم وزنك؟ لا انا بخس لنفسي، بس انا باكل كتير مش عايز نفسي في الاكل. كم يعني وزنك الان؟ انا انت 110. يعني زدت عن 10 طن. ايه؟ زدت عن 10 طن. اكثر من 10 طن. معرفش. لا بس انا طويل يعني، انا وزني شكلي رفيع بس وزني كبير برضه. ماشي. لا تفعل تكميم المعدة ما دمت لست في حاجة إليها، حاجة مسة. أنا بتعامل الرجيم السنة كلها عشان أفضل عشان ما زدش. طيب جزاك الله خيرا. على كل، إذا وصلت إلى حال مرضية جاز لك أن تعمل عملية لدفع المرض، وإلا ف أنا رجل رياضي أساسا، فهل يجوز ولا لا؟ ما يجوز مش أعمل. مكروه الآن شديدا. إن أنا مش عايز أصرف في الأكل يا عم. طيب يا عم مصوم، عد قال لك لا صوم. بصوم الحمد لله. وبعد ذلك مفتري في الأكل أيضا. لا بالليل بقى. يعني بالليل بتعوض اللي فاتك في النهار، يعني متوحش في الليل ولا بتاكل المغتصب؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أنا علاج. صح. أنا مش مسألة أكل ذات نفسه الله يغفر، الله يلطف بك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني هات بشر يا عائشة يأكل بكثرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طهارة المرأة من دم الحيض بانقطاع الدم ولا بظهور الميثاق؟ بانقطاع الدم المصاحب لانتهاء المدة. إذا انقطع الدم وجدت عليها الصلاة تصلي عادي ولا لابد انها تظهر إذا لا هذا الشريك لابد؟ إذا انتهت المدة وانقطع الدم واغتسلت وصلت. انقطاع الدم، انقطاع الدم قد تعرفه بعض النسوة بالقصة البيضاء وبعض النسوة تعرفه بالجفوف، لكن نقول إجمالا إذا انقطع الدم وانتهت مدة الحيض خلاص هذه علامة من أكبر العلامات. طيب إذا اختلط علي الأمر مثلا مولانا بالنسبة بمسمى بالجهاز جهاز الملا الهم فتعدت كل مدة الحيض يعني أحيانا المرأة إذا تعاطت وسيلة لمنع الحمل فإنها تختل عندها الدورة الشهرية، فأنصح بمتابعة طبيبة ترشدكم من الأمثل في هذا الحال. بس دم النزيف يجوز يتصلي عادي معه أو تصوم عادي ولا لو ظهر نوع دم نزيف؟ لو ظهر نوع دم نزيف بعد انقضاء مدة الحيض وقالت الطبيبة أنها استحاضة، الاستحاضة لا تمنع من الصلاة والصيام. ماشي جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يعزك. وياكم. حضرتك أنا بشتغل سمسارة في الخردة. في الخردة، سمسار خردة. فهو بيحدد لي مكسبي. يعني بيقول لي اديك 50 جنيه مثلا وادي لك الفلوس يوم الثلاث، يعني ادخل يوم السبت تاخد الفلوس يوم الثلاث. يعني انت بس تدل الطوافين على اصحاب محلات الخردة ولا ايه بالظبط؟ مش فاهم. يعني بيبقى في مصنع بياخد البضاعة. ايه. ف هو بيحدد لي ارباحي المورد. ايوه. طيب المشكلة مش مشكلة. يعني هو مفيش مشكلة ان هو بيحدد لي ربحي؟ نعم مش مشكلة. هو مش ربح يعني، هو عمولة. بس مش ربح. تمام يا شيخنا جزاك الله كل خير. وياكم. سواء الخردة، انت تشتغل في الخردة بيعملها يعني المسروق وغير المسروق وكده ولا؟ لا لا لا لا لا، انا بشتري من التجار وبورد لمورد كبير في المصنع. ماشي. يعني العربيات بتجيني قدام المصنع انا بديها فلوس كاش، المورد ما بيبقاش معاه الفلوس. ماشي الله يحفظك. انا بديله فلوس كاش وباخد 50 جنيه. الله يعينك. الله يعزك. سبحان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا. وعليكم. عندي سؤالين. الأول، ليس عندنا في بيتي تلفاز ونريد أن ندخل التلفاز، لكن الزوجة لا تريد ذلك، علما بأننا إن أدخلناه لن أشغل ما يغضب الله عز وجل، لكن الزوجة تقول يعني من أجل الأبناء ألا يستعينوه في معصية الله، هل يفضل إدخال هذا الجهاز إلى البيوت أم لا؟ إذا استطعتم أن تضبطوا استعماله أدخلتموه، لأنه أيضا نوع تثقيف. إذا ما استطعتم أن تضبطوا استعماله فلا تدخلوه. نعم. السلام. السؤال الثاني، يعني كنت سألت حضرتكم سؤالا من قبل الفردوس والنعيم والمأوى ودار السلام ودار الخلد عليها أسماء الجنة وكذا للنار ويل والسعير ولظى عليها أسماء لها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الفردوس جنة من الجنان، يعني ليست كل الجنة اسمها الفردوس، إنما جزء منها أفضلها وأعلاها والفردوس، واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة عن أفضل جنة، ومنه تفجر أنوار الجنة وفوقه عرش الرحمن. كلمة عدن لا معنى، يعني جنات عدن، من العلماء من قال اسم لجنة، ومن العلماء من قال جنات عدن إقامة، أي كلمة عدن معناها إقامة. وإيه ثاني في الجنة؟ دار السلام. دار السلام اسم اسم اسم العام للجنة، اسم العام دار السلام، دار المقامة، دار الخلد، اسماء من اسماء الجنة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. سؤالين بعد إذن حضرتك. تفضل. سؤال، هل يحق للوالد إن هو يخاصم ابن مثلا بسبب إن هو جه فترة عليه ما صلاش الفجر وهكذا، خاصة صلاة الفجر؟ كانت للظروف عمل؟ لا، يعني هل الولد عرف عنه التكاسل عن الفجر؟ هل يعني الوالد بيقول الكلام ده، يعني الوالد عبد بيقول ان الابن بيتكاسل رغم ان ممكن ينام الساعة 3 الفجر ولا حاجة، هو ينام الساعة 3 الفجر، يعني بيصل مع الشباب فين، يعني بيصل يكون بيذاكر مثلا، ذاكر وذاكر ايه يعني، مدارس ولا له جامعة؟ جامعة. على كل، على الابن أن يحرص على الصلاة أكثر من حرص على المذاكرة. فينام مبكرا ويستيقظ مبكرا ويحافظ على حدود الله. ولكن للأسف، للأسف إذا قال لك عندك درس خصوصي والمعيد أو الدكتور طلبك الفجر هتروح، ستروح تبقى وتنام مبكرا وتقول لأمك صحيني هما وتعلم ربهاتك وكل شيء، لكن الصلاة طبيعي ولا عليك، هكذا يفعل الناس، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فالوالد رجل صالح حريص عليك، والدك رجل صالح حريص عليك وعلى دينك، فاسمع له وأطع، بارك الله فيك. يعني طب سؤالي الثاني شيخي، هو كان رجاء بس حضرتك في مرة كنت بتكلم حضرتك فقلت لي يعني حالة برضو كان بخصوص الصلاة وكده، فقلت لي قد يفتريك الله سبحانه وتعالى السرطان، يعني وكان برضو كان دخل في حته الاموال وكده فلوس، طيب كان تصرف على فلوس دي كده دي كلها بسبب مرض السرطان، من ساعتها وانا بيجيلي هوس على طول ان انا سبحان الله ربنا يبتلي بنفس المرض ده، فاللي هو كنت ليه رغبه بس ان حضرتك يعني انت ما كنت قلت. لا يا اخي، يا اخي الكلام ليس لك، انا لست ربا، انا اخوف. هل يعد النار اشد او السرطان اشد؟ العيب بالنار أشد، فإحنا دلوقتي يعني نخوف الناس، لكن الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فيك خير، والحمد لله أنت حريص على دينك وعلى السؤال عن دينك، لكن يلزمني أن أنصحك في الله إذا كنت تترك بعض الصلوات، أو تراني أغشك؟ لا لا، يعني إذا كان الله، إذا كان يعني دائما في بالي على طول الكلمة دي، لا إذا كان ربك قال، ما أنا غلط، ربنا قال فويل للمصلين، ما الويل؟ الويل أشد أو السرطان؟ الويل، واد في جهنم يسير إليه صديد أهل النار، يعوذ بالله منه. فشمر عن سعد الجد كده، ولا تيأس من رحمة الله، ولا يلعب بك الشيطان، أعلم أن الله رحيم أيضا. بارك الله فيك. السلام عليكم. محمد علي الصقر، شكرا محمد علي الصقر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ نحمد الله ونشكره. حبيت اسأل يا شيخ حبك الله. عندي سؤال لحضرتك في المستقبل. اسأل يا الحبيب. هل في الوضوء يجوز ان انا في الرقص امسح جزء بسيط؟ يجوز على رأي عدد من العلماء. هل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم بعض الرأس او كل الرأس؟ السنة أن تكمل وتدبر، لكن حتى المقبل والإدبار لا يعمل من الرأس، فإذا مسحت جزءا من الرأس جاز. أنا مش مصطفى. السؤال الثاني، تبقى لنا واحد صديق ليا عن رحلة الإسراء والمعراج، هي كانت بالروح أم بالجسد؟ بكليهما. بكليهما، لكن مش بالروح فقط. أجبتك أو لم أجبك؟ تمام مش مصطفى. تمام، الله ينور عليك. سوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا عندي لحضرتك كم حاجة كده، بس الله يبارك لك. عايزة نستفاد يعني على أساس ما تشيلش ذنبي يعني إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للزكاة مثلا، يعني هنقول لحضرتك على ثلاث حالات يستاهل زكاة أو لا. أو جزي وأسرية الله يستر. حاضر بسرعة. واحد هو بيشتغل بس بكافح لدرجة لا حد يتخيلها يعني. دي اختصار اللي هو فيه، عشان لو قلت هنقول في حقه كتير يعني. بس هو مع أولاد وبيحتاج فلوس وظروفه يعني، مثلا يبقى مديون مش عارفة ايه كده، سالك من ده، ده يجوز عليه مال الزكاة؟ يجوز عليه مال الزكاة، دخله لا يكفيه يسمى مسكين ويجوز عليه زكاة. ما بيأثرش يا شيخنا يا فضيلة الشيخ، ما بيأثرش يعني، عامل اللي عليه وزيادة بصدق يعني. خلاص قلنا لك يجوز. في حالة، في حالة، الحالة الثانية الزكاة متوفي وعايشين ها يعني كده، فده اتجوزت ابنها الثانية كتير خالص من ناس كتير، وهي بتحاول تسيبه وما بتطلبش وما بتعرفش ان ممكن تاخد فلوس يعني، بس انا شايفة ان هي ظروفها صعبة، ينفع تاخد ولا ما ينفعش؟ مش هي فقيرة الان؟ هي فقيرة، هي طالعة من جوازة ابنها. ايوه يعني اصيبت بشدة وعواكة مالية بسبب تزويجها للابن. ايوه اعطيها من الزكاة غالبا، مش مشكلة. على بركة الله. طيب الثالث بقى هو كويس بصحة وليه كيفه، بس ما عادش في شغل خالص خالص، وهو بيستحق حتى لو حد عايز لا بأس أعطيه من المال يعني، ده ينفع برضه ينفع ياخد زكاة يعني. ينفع إن شاء الله. الله يبارك في عمرك. طيب يا فضيلة الشيخ، بالنسبة يعني مثلا بيا أنا، ولد ابنك واحد بيقول كده، ولد ابنك ولا إيه؟ نعم. ولادك اللي قديه؟ هو أولادك ولا ناس غرب؟ لا هم مش أولادي. هي فلوس زكاة تيجي من رمضان لرمضان بنطلعها، ولما كده حاليا وانا هنسيبها شوية على دخلة رمضان، لسه سامع حضرتك بتجاوب سؤال في الفترة اللي قبل دي. الله يعينك يا أختي. طيب يبقى إن شاء الله نخليها شوية يعني، ما حتى في نص شعبان. ماشي يا أختي. طيب في كمان، في كمان انا تاخير صلاه العشاء مثلا للساعه 2 بفرض ان ممكن يبقى في صلاه، ده يضيع مني العشاء. والله ما نحبش تدخل في وقت الخلاف، هذا وقت خلاف بين العلماء. خلاف وان كنت اختار انها تمتد للفجر، لكن الافضل لك تصليها قبل منتصف الليل. السلام عليكم. الله يرحمه. صح يا محمد، بس بعد عن خلاف في الاخ يداعبها يا محمد الصقر في الكلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله، تفضل. لو سمحت عايز اسأل بس عن فوائد بنك فيصل الإسلامي، وبوزع بس عن بقية البنوك الإسلامية. كل البنوك شأنها واحد. إسلامي وغير إسلامي كل واحد. كل البنوك شأنها واحد. سمعت. السلام عليكم. ولو كان ولدها يا أبو أنس لا بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. عايز اسال يعني انا باذن الله يعني ساحصل على اشتراك العلب ضرب يعني، اريد نصيحه من حضرتك يعني في شان اقتنائه او عدم اقتنائه ولا في اي شان يعني. يعني انا دلوقتي يعني قرات لخبطه الفكر ونظره النظر، فانا عايز اعرف يعني هل استطيع ان اقتني كتاب يعني والله أنا أنصح بالدخول في التدريب العملي أولا، والكتاب نافع طبعا، بس ادخل في التدريب العملي المتمثل في تخريج الأحاديث من كل مظنها، النظر في أسانيدها ورجالها، مقارنة المتون ببعضها، النظر في كتب العلل. نحن العملية التطبيقية أعطيها أولها قدر من الاهتمام. بس شوف أنا ما أقدرش يعني أقدر من نفسي يعني ما أقدرش. أنا أنت لازم واحد كده تجلس مع واحد يومين ثلاثة بإذن الله تتعلم التخريج إن شاء الله. طب يعني حضرتك تنصحني على فين طيب؟ تعال عندنا يوم يومين كده إن شاء الله بإذن الله تتعلم الأشياء دي. يعني بإذن الله أجي المنصورة؟ تعال المنصورة، تعال المنصورة. معلش يا شيخنا طبعا أنا أجي فين بالضبط يعني عشان بس كلمني في هاتف خاص يعني أفضل. في هاتف خاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. اتفضل. الحديث أحب صورة إلى الله صورة الفلق ده حديث صحيح؟ ها؟ أحب صورة إلى الله صورة الفلق. أحب صورة إلى الله صورة الفلق؟ ليس هناك حديث بذلك. ليس هناك حديث بذلك. لا أعلمنك أعظم صورة في كتاب الله، فعلمه الفاتحة وقال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. نعم. اتفضل. طب لو سمحت لو أنا بس باخذ من حضرتك فترة دلوقتي وفي الاتصال أنا سجلت الاتصال بدون إذن حضرتك. لا مانع أبدا. لا مانع أبدا أبدا. لا مانع لا أمانع أبدا من أي شيء من هذا. طب شكرا جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام. نعم. لو سمحت يا اخي انا فاتح شركه لشغل الجمله وواخد فلوس من الناس شغاله معايا. طيب. جاي مني مرتبات ثابته شهريه لما نزلت اخر السنه. يعني اخر السنه فطلع المرتبات يعني اكثر من المكتب يعني المكتب اقل. انا سمحت يعني ما اخدتش منهم فرق وسمحت بحقي. ده حلال ولا حرام؟ انت سمحت الحمد لله خلاص حرام ليه؟ أنت الذي سامحت. يعني موضوع المرتبات الشهرية عادي برضه. يعني هم أصلا يسحبون منك شهريات تحت الحساب. جئت في آخر العام وجدت بعد الحساب أن ما سحبوه أكثر من ربحهم. فقلت بنفس طيبة وأنت موسر أنا عفوت عما أخذوه وسأبدأ سنة جديدة. ما في أي مشكلة. ما فيش مشكلة. أبدا. سوري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الله يسلمك. عليك حضرتك ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول كان في واحدة ست تعول يتامى وكانت بتنفق عليهم من مال البنوك لمدة 18 سنة لحد ما هم كبروا. هم لما كبروا عرفوا الحكم إن هو حرام فعايزينها تخلصوا من يكثر من الصدقة وانت على الأمر. نعم. يكثر من الصدقة لأنهم لم يكونوا بالغين. يكثر من الصدقة. تمام. طيب يعني إن شاء الله الصدقة قناعي صعبية. يكثر من الصدقة. يكثر من الصدقة بارك الله. تمام. سؤال ثاني. سؤال ثاني زكاة الراتب اللي بيتجاوز النصاب. ليس عليه زكاة إلا إذا توفر منه مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول. هنحسب على كل شهر يعني هحسب الزكاة على لا كل شهر. لا لا الأول هل اجتمع معك مال بلغ النصاب؟ تمام. هل اجتمع معك مال بلغ النصاب أم لا؟ نعم اجتمع مال بلغ النصاب. ما اجتمع معك مال بلغ النصاب مرت عليه سنة تزكى عنه. مع كل سنة كل شهر بيزيد. اللي زاد أخرج عنه كل مال مرت عليه سنة أخرج عنه الزكاة. يعني أعتبر إحنا كل شهر نجي. ممكن آه. تمام. تمام. معلش في المشتريات كنت سمعت فتوى حضرتك إن دي حلال فعملتها وبعد كده قرأت فتوى الشيخ المزيدي. لا تضرب كلام الناس بعضها ببعض. أنت سألتني. أنا قلت لك إجمالي القول هذا ابن عمد بن البلوى فإذا استعملتها وسددت المبلغ في فترة السماح دون تراكم فهو يضرب وهي فحلال. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا لا لا لا شيء. تفضل. لا حكم تحديد النفس بسبب ذلك المعيش. والله يا الله يقول لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى في السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون. وعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح ويأتي الملك فيقول يا رب كم الرزق كم الأجل ما العمل شقي أو سعيد. فكل ذلك يكتب ونحن في بطون الأمهات. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك مولانا. وفيك بارك الله. معلش عندي سؤال إن شاء الله خير. اتفضل. لو شخص معه والده، والده ده رجل مقتدر. رجل ايه؟ مع ابوه والده. ايوه. والده ده رجل مقتدر. رجل مقتدر؟ مقتدر، معاه فلوس يعني. ايوه بس نحبش كلمة مقتدر تطلق الا على الله يعني، نحبش كلا كده. يعني رجل ثري يعني. والده ده رجل مرتاح يعني. ايوه. وكل فلوسه على كل فلوسه حتى في مشروع خير كبير. تمام؟ كل فلوسه في مشروع خير كبير؟ يعني كل اللي معاه حتى في مشروع كبير. مشروع خيري. ايوه ايوه ايوه. تمام؟ بالنسبه لاولاده يعني كل يعني هل يجوز ان يكسب منهم فلوس ويرميهم لك حتى لو كان معاهم؟ يعني معه فلوس كثيرة وضاعت مشروع خيري كبير. تمام. كل فلوس وضاعت مشروع خيري. يعني خمسة فلوس المليون من المال. طيب هو ليس برشيد الآن يا أخي. نعم. ليس برشيد يعني كون يدفع كل فلوسه ويتساور أولاده بعد ذلك هو ليس برشيد بهذه الطريقة. لا يعني مش بيتساور يعني ولكن هو عايز يعني رب أولاده وعلمه كل حاجة وعايز يعمل حاجة لنفسه. أي يعمل حاجة لنفسه ب95% بكل ماله. الأحوال لا تستدعي ذلك الآن مثلا في مجاعات. يعني كعب بن مالك لما جاء تصدق وقال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي صدقة لله ورسوله قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. كمان هو ممكن تقدر تقول 5% أو 5% من الأموال اللي معاه، الأموال فقط وليس الأشياء يعني مثلا معاه حاجات. طيب هو المطلوب بس اختصارا يا أخي. الله يقول اختصارا للقول، اختصارا للقول في قول الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. كل شيء في قدر. إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولولدك عليك حقا أعطي كل ذي حق حقا. تمام. في الحال كن الأولاد يعني رفض شوية أو يعني كده هل في مشكلة؟ ما هو كل شيء في قدر أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ في اثنين اخوة يعني اثنين اخوات كان لهم ولد هم بنوا ثلاثة الأول كانوا لهم ولد وخدوا الثاني من أبوهم واشتروا بيت. وبعدين أحد الثلاثة مع بعض الأول كان الثلاثة لسه عزاب يعني. أيوه. المهم إن هو الأخوان الكبير ده اتجوز وكان قاعد في شقة البيت عبارة عن شقتين كبار والثلاث والأربع شقق التانيين شقة صغيرة يعني قلت صغيرة. أختي الكريمة، أختي الكريمة اسألي السؤال على الخاص. حتى أسأل على الخاص؟ حتى أكتب وراكي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. والله يا شيخ لي سؤال عند حضرتك. تفضل يا حبيبي. أنا تاجر عندي محل عزية وعملت دفتر شيكات في البنك، كان عليها فلوس، عملت دفتر شيكات في بنك القاهرة 6500 جنيه حساب الدفتر. أيوه. فطبعا دفتر شيكات فيه 12 شيك، وطبعا خدوا مني 6500 جنيه عملوا لي فيزا كارد قالوا لي فيها مبشرات 5000 جنيه. ايوه. انا رحت بعد ما خدت دفتر الشيكات ما حبيتش اتعامل مع البنك، ضربت الفيزا وسحبت ال 5000 جنيه. طيب ايه السؤال يعني؟ ها؟ ايه السؤال طيب؟ انا مش فاهم. اتصلوا بيا دلوقتي بيقولوا عليك 800 جنيه فوائد بتاع الفيزا، وتيجي تدفع ال 5000 وتلغي الفيزا. البنك بيقول لك كده؟ اتصلوا عليا بيقولوا لي كده. عليك ايه 800 جنيه فوائد الفيزا، او تيجي تدفع ال 5000 جنيه؟ او تيجي تدفع ال 5000 وتلغي الفيزا. وبعدين بعد ما تدفع ال 5000 ايه اللي يحصل؟ بيقول لك بيخلوا لك ودي عندك في البنك مقابل دفتر الشيكات اللي انت عملته. طب انت يعني عفوا انت الان بالخيار يعني انت وقع كده كده في شر يعني اختر اخف الضررين. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. متى يكون المشتري مغبونا في البيع في مساله الغب في البيع والشراء؟ اذا كان الفارق كبيرا جدا يعني اشترى شيئا بألف وقيمته الأصلية 20 أو 100 فيكون مغمون غبنا فاحشا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. أهلا شيخنا. لا الحمد لله. لو كنتش عندي سؤالين مهمين بخصوص العمل عندي. تفضل. أنا مهندس كهرباء وعندي شركة خاصة. أيوة الحمد لله. الحمد لله. بناخد مشاريع قطاع خاص وعادي. طيب. لما بنقوم بالمشروع بيكون معانا استشاري بيحط الموصف بيستلم مننا في نهاية المشروع. طيب. والحمد لله بالخاتم ربنا ونتق الله في الحالات. لكن الاستشاري بيبقى ليه اوقات بعد ما بنخلص العمل بيبقى عايز مننا اي فلوس. وكذا مرة نرفض الموضوع شكلا ومجنونا. وده اثر على شغلنا بالسلب بنسبة كبيرة جدا يعني. على العلم ان احنا ما بنخلفش اي وصفه من المشروع خالص تماما، فهل لي ان انا في الاستشاري او ما ادروش؟ الاصل لا ياخذ الا اذا خيف شره ما دمت تؤدي العمل على الوجه الاكمل على بالكامل. خلاص اي مخالفات بالكامل انا اقول لك اهو، مش اي مخالفات انا اقول اهو. اذا كنت تعطيه من مكسبك الخاص دفعا لشره مع اتقانك الكامل للعمل ضرورة أن تقف فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسأل سؤال يا شيخ مصطفى. تفضل. لو أنا بصلي لوحدي أو إذا ونسيت آية جزء من العصر دقيقة أو نص الآية مثلا أفتكر الآية. يجوز. بس ممكن تسجد أو ممكن تركع عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم. متدعوك منذ 12 سنة، منهم عشت 10 سنين في السعودية وجيت هنا بقالي سنتين، وحصل بيني وبين حماتي مشكلة كبيرة ولحد الآن لم تحل. أقدمت على أن أصلحها أكثر من مرة، كسرت رأسها وإيديها وهي لم تغفر لي، ومنعت اخواني واخواتي واخي ان يزوروني لانهم كانوا متدخلين في المشكله. فمنذ 10 ايام توفت امي، وبعد العذاب باربع ايام طلب مني زوجي ان ما عدتش اروح عند اهلي اخواتي. ليه يعني؟ ليه كده؟ السبب ايه؟ عشان حصل مشكله وهم تدخلوا بين حماتي ويعني حصل بينهم مشكله. شتموها يعني ولا اهلوها ولا ايه؟ ايوه هي شتمتهم وهم شتموها. نعم. بالرغم اني انا عايشه في بيت وهي عايشه في بيت العيله، يعني هي لا تجلس معي في البيت منعت وزوجي هو اللي باني البيت ده، لكن الأرض باسمها، فبتقول إن ده بيتي محدش يدخل. وزوجي خايف إنه يكون عاقلها فقال لي محدش يدخل. طب في سؤال، هل زوجك يمنعك من وصل إخواتك أن تصليهم أنت في بيتهم؟ هو يقول لي خلاص أمك توفى ليس عليك رحم الرحم. من قل هذا؟ وأنت شخص معلش قليل العلم، هذا شخص قليل العلم، هل الرحم الأم فقط أو الرحم الأم والأخوات؟ أيوة قال لي بدأ أمك ماتت خلاص. لا لا لا, لا. الآن يعني هو يمنعك من باب الأهلك ولا إيه بالضبط؟ أيوة. قليله لا وقليله بعد العداء بأربع أيام قال لي خلاص. افهم الكلام بس أنت وزوجك الله يحفظك. فضل. لا تتعبين أنت وزوجك. فضل. الأخوات رحم، ليس لزوجك أن يمنعك من زيارة أخواتك إلا لعذر شرعي. أيوة. وإذا فعل فهو آثم مفسد في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فليس للزوج أن يمنع زوجته من وصل رحمها إلا إذا كانت هناك مفسدة ستحدث كبيرة، إذا كانت هناك مفسدة ستحدث من الوصل، فالله لا يحب الفساد. لكن إذا لم تكن هناك مفسدة عليك جدا. أنا مش يا أختي تسمع يا تسكت الله يحفظك، أنا مش عايز أسمع منك الآن، خلاص سمعت ما فيه كفاية كلامي لك ولغيرك. ليس للزوج أن يمنع زوجته. هو قال لي ما تطلعيش. السلام عليكم. ليس للزوج أن يمنع زوجته من وصل رحمها إن فعل يأثم إلا إذا وجدت مفسدة من الزيارة، فالزوج ليس بإله. الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يظن أي زوج أن له الكلمة المطلقة، إنما الكلمة المطلقة لله ورسوله، كلام الله وكلام رسوله فوق كل كلام، كلام الله وكلام رسوله فوق كل كلام. كلام الزوج يعرض على الشريعة وافقها السمع والطاعة مطلوبة، خالفها لا يسمع ولا يطاع في معصية الله. الزوج عبد لله والزوجة أمة من إماء الله، الزوجة أمة من إماء الله والزوج عبد من عباد الله. طاعة الزوجة لزوجها إنما لأمر الله لها بذلك، لكن أمرها بمعصية فالقول قول الله سبحانه، والطاعة في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول ذلك لأن بعض الأزواج يظنون أنفسهم آلهة وأن لهم الطاعة المطلقة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أميرا على سرية وأمرهم بطاعته، أمر خاص أمرهم بطاعته، فلما كان ببعض الطريق قال لهم ألم يأمركم الرسول بطاعتي؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، فقال أشعلوا فيه نارا، فأشعلوا فيه نارا، فقال اقتحموها، فترددوا، فريق يقول نقتحمها لأن الرسول أمرنا بطاعته، وفريق يقول إن النبي إننا ما اتبعنا الرسول إلا فرارا من النار فكيف ندخلها، واختلفوا، فسكن غضب الرجل وأمر بإخمادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع إليه، والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. هكذا بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. يا عبد الرحمن شملها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أنت لشيخنا بلوكي، أنا معايا أخوي حجو ومعايا ابن أخويا صغير، إيه كأعمل وليمة وعسكر نفس الوقت ينفع تام الوليمة وعقيقة في نفس الوقت؟ بنفس الذبيحة يعني. ينفع تام العقيقة ووليمة في نفس الوقت؟ بنفس الذبيحة يعني. العقيقة سبعان للذكر وصبع للفتاة يجوز. يجوز يعني يجوز نفس الذبيحة يعني. يجوز. هل الصوت ظاهر؟ كل ما الأسئلة يعني مش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باش مصطفى؟ الحمد لله. مين حبك في الله؟ حبك الله الذي احببتنا فيه. كنت بقول لحضرتك حاجة يا شيخ. انا والدي ووالدتي في مشاكل بينهم وزي انت فاهم كده. فالمهم يعني المسألة دي اترفعت على والدي من والدتي. وانا عشان السن القوي بتاعي وانا في عفوا ماذا حدث؟ بقول لحضرتك ايوه بس السؤال باختصار حضرتك هل الناس اللي بيدي اللي ينفع بيد نفع على والده الناس اللي ينفق عليه هل يجوز للابن أن يرفع قضية على والده الذي لا ينفق عليه؟ نعم. كم عمر الولد؟ طالب في الجامعة. طالب في الجامعة. في هذه المسألة قولان يرى جمهور العلماء أن الأب ينفق على الولد إلى البلوغ وبعد البلوغ لا يجبر على الإنفاق عليه وما يفعله بعد ذلك فهو فضل. ومن العلماء من قال ينفق عليه حتى الاستغناء لكن الرأي الأول هو رأي الجمهور فلا ينبغي لك أن تشكو ترفع عليه قضية بارك الله فيك نعم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لو سمحت يا شيخ أنا فاتح محل وفي حد اداني فلوس أشغلها نعم بعد فترة احتجت فلوس فتحسن من المحل فالمكسب اللي بقى بيطلع بقى أقل شوية بس يعني بديله منه يعني عفوا يعني أنت سحبت فلوس لصالحك الشخصي من فلوس الشخص ولا إيه؟ طب ما تحسب فلوسك انت لوحدها لان هو فلوسه ثابتة انت ليك 100 وهو له 100 فلكم نصف الربح بعد خصم الاشياء الخاصة المكتب اللي بيخرج بيتقسم على الاثنين الفلوس الموجودة ايه بس انت سحبت من فلوسك فلوس احسب نسبة الفلوس اللي انت سحبتها بس سلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو تسمح يا شيخنا انا شغلي كمحامي ساعات حد بيسألني في قضية ما يقول لي حد اعتدى عليا او صاحب مصلحة معينة واعمل ايه وكيف ان انا اتصرف يعني. فانا بخاف ان انا ارد عليه رد ان هو يعمل حاجة يعني اشيل وزره خاصة ان انا معرفش الطرف التاني عمل فيه ايه. فاتصرف ازاي لو حد سألني او جاي لي بيدعي ان هو اتظلم. والله أرشده للي يقربك من الله أرشده للذي يقربك من الله إذا عدد يقولك مثلا أخوي اعتدى علي وخد ورثي أتصرف معه إزاي فبخاف أرد عليه لا رد عليه رد المستشار مؤتمن أنت مستشار ومؤتمن على الفتوى ترد عليه بما يرضي الله تمام يا شيخ ما تدريش أسلحة في إيده إن هو ممكن يستعملها فيما بعد أسلحة إيه يعني أسلحة يعني قانونية يعني أقول مثلا إن فيه ترد عليه بقضية معينة أو ترد عليه لا لا بين له لا بين له وانصحه تمام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى كيف حالكم محمد عبد الرحمن علي الأمريكي تفضل يا أخي محمد الله يبارك فيك عبد الرحمن تفضل عبد الرحمن الله يسلمك يا اهلا وسهلا رحمة الله على وليدك. تفضل. الله يرضى عنك. أنا بس والله انفصل لحضرات تدعو لخالي هشام الصايغ وتوفاه الله امبارح. من؟ خالي هشام الصايغ. الله يرحمه رحمة واسعة. الله يرحمه رحمة واسعة. الله يرحم الأخ هشام الصايغ رحمة واحد ورحمة من عنده. الله يرحمه رحمة واسعة يا رب. كان محبا للخير داعيا للخير. نسأل الله أن يرحمه. الشيخ كمال عندكم بخير؟ نعم. أبلغ السلام الشيخ كمال وعلى الله يعظم أجركم جميعا. الله يبارك فيك شيخنا. وإياكم وإياكم إن الله وإن إليه راجعون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا هيك يا شيخ، هو أي نوع الخطأ اللي الإمام يقع فيه اللي هو يستاهل إن أنا أرده فيه؟ إذا كان يبدل آية رحمة بآية عذاب. يعني مثلا الشيخ لو قال مثلا فاستبعته الذي هو من شيعته الذي هو من عدوه، ما فيش هو في الآية، ما ردوش هنا عشان ما رغبتوش؟ ممكن ترد ممكن لا ترد، هذه أمور. أنا عليه الذنب لما رديت. لا ما عليكش ذنب إن شاء الله. تمام شكرا. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يعلم اني احبك فيه كثيرا. حبك الله الذي احببتنا فيه. نرجو الدعاء شيخ لكتب العنية في امس الدعاء مريضة. الله يعافيها عافية من عنده يا رب. وما حكم يا شيخ، ما حكم ترك صلاة الجماعة متكاسلا من غير مرض او شدة مطر او كده، وما حكم ترك الصلاة عمدا وجاحدا، يعني ترك الصلاة خالص، هل يعني كافر ولا ترك الصلاة جحودا كفر؟ والسؤال الثاني ترك صلاة الجماعة متكاسلا، ترك الصلاة جحودا كفر، ترك صلاة الجماعة متكاسلا يأثم. يأثم. نعم. تمام. شكرا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حكم العمل في البورصة، أنصحك بالبعد عنها. شيخنا سؤال تاني بعد إذنك، لو موظف بيحسد العمل بتاعه لشخص آخر ويديله أجر عليه بنفس الجودة والإتقان؟ نعم، وبيراجع عليه بعد كده، يعني هو ممكن يراجع عليه بعد كده قبل ما يسلمه للشركة. إذا كان بنفس الجودة والإتقان وحمله على ذلك عذر فلا بأس حينئذ، والله أعلم. الله خير. إياكم. السلام عليكم. عليك السلام عليكم. زي ما شايف. الحمد لله. بارك الله في صحتك يا رب وفي عمرك. وفيك يا رب. يا صراحة يا شيخ، أنا كان في حد دخل معايا شراكة في تجارتي أنا يعني، وكان بنسبة يعني، وبسبب فترة كورونا يعني الحمد لله ده عمل يعني حصل خسارة يعني، فمفروض فضينا الشراكة، فهو عايز ياخد المبلغ كله كامل بتاعه داخل دي. مش هو داخل شريك؟ لا داخل شريك. والشريك على المكسب والخسارة؟ على المكسب والخسارة. لكن رافض الخسارة؟ ولو عايز يحملني الخبرات كلها وعايز ياخد مكسب يعني المبلغ اللي هو دخله يعني. ما هو يقسم كده بالشكل ده. يعني مثلا احسب الخسارة عليها وعليه واديهم باقي المكسب. طبعا الا اذا كانت هناك اسباب اخرى خافية عليا في السؤال. لا هي الاسباب اللي هي فترة كورونا يعني. لا يتحمل في الخسارة بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا كنت عايز أعرف بس حكم اللي بيعمل شاربه بالموس ومش مسته يعني ما بقاش مسته. اقرأ. يكره؟ أيوة، لأن النبي قال قصوا الشوارب، لم يقل أحلقوا الشوارب. في فترة خمس سنوات. أنا أحلق الحلقات. في أخ فكر مكان أمه بس ما حصلش، جاي عامل إيجار ما حصلش مكان دولة ويطرح بالبيت ما بتفقوش يعني. فهو خلاص ما غيرش الإيجار وفضل عايش على إيجار أمه 10 جنيه. هو كده يأثم؟ يأثم. المفروض ان هو يعمل ايه؟ يفيد الشقة خالص ولا يستنى لما تحت البيت يجيله لحد عنده؟ صاحب البيت قال لك اخرج انت، لو رفضت تخرج. لا ما قالوش اخرج، بس هو كان عايز دار عادي ما اتفقوش. ايوه يطلع برا، يطلع برا. نعم. ايوه ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، أنا بس كنت بعت رسالة حضرتك على الموبايل بسأل على شخص بس معين متقدم لحد وحضرتك ممكن تكون تعرفه، فمن فضل حضرتك بس لو حضرتك ترد علي عليه. على رسلتها؟ أين رسلتيها؟ على الموبايل، على في رسائل الموبايل. رسالة نصية؟ رسالة نصية. طيب حضر أرجع إن شاء الله. سلام. ما وصلني اسمي، ما وصل لي اسم أشخاص. إيه ممكن تكرر الرسالة تفضلا يعني؟ أبعثها تاني؟ طيب نعم، لأن ما رأيت شيء يعني. حاضر أبعثها حالا. شكرا لك. وياك، مع السلامة. لفظ قص الشوارب أو فلاح حلق الشارب رواية شاذة يا أختي هبة. السلام عليكم. الحمد لله نشكره. نعم. العله. الله يوفقنا وإياك لكل خير يا رب. نعم يا شيخ. الله يثبتنا وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رقم الشيخ في قناتي؟ أيوة نعم. أنا إذنك عايزة أسأل سؤال. تفضلي. لو سمحت، انا بنت وحيده وامي توفت وفلاني وخالاتي قرروا ان هم ما يشاركونيش في الورث، يعني ان هم يتركوا الورث كله ليا. فاجتمعوا كلهم وقرروا ان هم خلاص هيوكلوا خالي الكبير ان هو يشوف ايه الاجراءات المطلوبه علشان خاطر يعني يتم هنا الاجراءات. فخالي خلاهم وقعوا على اوراق وهم ظلموا كده ان هم تنازلوا عن كل حاجه. بعد سنين طويله اكتشفنا ان خالي كان خلاهم يتنازلوا بس عن الارض الزراعيه ولم يكمل اجراءات ارض المباني. وقبل ما جينا نفهمهم عشان يعملوا تنازل تاني كان خالي الاوسط مات قبل ما يعرف. جميل. خالي التاني توفى قبل ما يعرف. قبل ما يعرف ان هو ما تنزلش عن كل الارض، يعني قبل ما نبلغه ان انت لا لسه ما فيه تنازل تاني عن الارض المدني انت لم تتنازل عنها. هو اتوفى. فهم قالوا خلاص، خلاني قالوا احنا كده، هو خالي ده ملوش اولاد، هو له زوجه بس وخلاني وخالاتي. فقالوا خلاص احنا هنتنازل لك كوارثته لو هو مش هينفع دلوقتي طالما النيه في الاول ان هو اتنازل. زوجته هي لها كما يعادل يعني لما حسبنا ورثها لانها هتاخد من ارض المباني تقريبا 4 متر. فهو المتر قيمته 1000 جنيه. هي صممت ان هي تاخد في المتر 5000 جنيه، يعني 20000 جنيه حقها، يا اما مش هتتنازل. طيب السؤال؟ السؤال حضرتك، هو الارض دي اصلا ملهاش ارض، ملهاش ورق، هي ارض قديمه وملهاش ورق رسمي. فهم قالوا لي خلاص انت لا يلزمك موافقتها، وخالص من الاول كان نيه ان هو هيتنازلك عن كل حاجه، يعني هو لما وقع كانت نيته ان هو وقع التنازل عن كل حاجه. فقدام ربنا انت حاولت تديها حقها حتى لو ليها حق، وهي اللي بلغت يعني طمعانه تاخد فلوس اكتر. فاحنا ممكن بطريق يعني قانوني او بطريق يعني غير رسمي ان احنا هنكتب لك الارض كلها بيع وشراء وهي خلاص كده ملهاش حاجه. هل كده حلال؟ أنا ضمنتها. يعني هي المفترض الآن، المفترض الآن لها نعم. لها ربع ما تركه زوجها لهذه الأرض، لها ربع مما تركه زوجها لهذه الأرض، لأن زوجها لا تنازل عن الأرض، لا تنازل. لكل أقول كتنيك يتنازل ليس في ليس لي، لأن الورق الأمامي أن زوجها تنازل عن نصيبي في أشياء ولم يتنازل عن نصيبي في أشياء أخرى. الذي لم يتنازل عن نصيبه فيها له لها منه ربع، فاسترضيها، قل لها اشتري أنت، اشتري أنت بخمسة آلاف جنيه. قالت لا مش عايز اشتري، خلاص اعملوا فرز وتجميل، ادفع 20,000 جنيه وهي بس مقصودها 4,000 جنيه. اعملوا فرز وتجميل، اعملوا فرز وتجميل. بالأرض كم متر؟ الأرض 150 متر. اسمي لها 4 أمتار. يعني قال ان هم كتبوا لي الارض ده وشركه حرام. انت اكلت حقها، لها اربعة لها ربع تركة الزوج وانت لم تعطيها الحق. هم بيقولوا لي تقطعي، هل يجوز؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا يجوز. يعني اداني اتحايل عليها لغايه ما هي، يا اما خل دخلي دخلي ناس طيبة تحل المشكلة معها. كل الناس بيحصل فيهم كده طمع شوية، 20,000 جنيه مش مشكلة وخلاص. السلام عليكم. جزاك الله خير. وعليكم السلام. عليكم. هل فرز وتجميل ما 4 متر ما هيعملوا أزل الأرض يا أنس؟ ودمك ورق رسمي ممكن كلهم يكونوا حرامية، يعني كل ما ضعني الدم على الأرض وليست لهم، تأتي المشاكل من هنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بارك الله فيك شيخنا. نعم. بحس كنت أسأل خاص، يعني ينسى الوقت بتصفيق. سؤال خاص؟ لا. غدا بعد الصلاة بساعة كده، بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، ولا بعد العصر غدا بساعة إن شاء الله. جزاكم الله خير. ضبط الصورة يا عبد الرحمن. واحد يقول نخ السقط. هل الصراط ورد أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف؟ لم يثبت بذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أن الصراط أحد من السيف ودق من الشعر، لم يثبت، والله أعلم. الدعاء المنسوب إلى آدم صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الطويل لا نعلم له سندا ولا أصلا عن آدم عليه السلام. هل وجود نمل كثير في المنزل دليل على الحسد؟ ليس بدليل. بارك الله فيك. ليس للنمل أي صلة بالحسد. هذا بهذا القدر أجتزئ حامدا ربي ومصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك أمنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض من فيهن. اللهم أجعلنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإيمان والإسلام حتى نلقاك ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وتصديقا لرسلك واملأها خشية لك يا رب العالمين وخشية منك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا زودنا بزاد التقوى والبسنا لباس التقوى وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واحقن دماء المسلمين وألف بين قلوب المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام وسيء الأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك واتلانا برعايتك يا رب. أنت خير الرازقين وخير الغافلين وخير الفاتحين وخير الناصرين. فاحفظنا وانصرنا واغفر لنا وارزقنا ووسع علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين زينا دائما بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأذواء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا السوء المكروه كلنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا يا رب العالمين. اللهم قد أيقنا أنك رب السماوات والأرض ما فيهن رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين رب المشارق والمغارب فعليك توكلنا وإليك أنبنا فاحفظنا يا ربنا واقض للمسلمين لنا وللمسلمين حوائجنا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا فتولى أمرنا وانصرنا وانصرنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين أصلح ذات بيننا وأصلح ذات بين المسلمين في كل مكان يا رب العالمين يا علي يا عظيم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك وأنت فعال لما تريد. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور نعوذ بك يا ربي من الحور بعد الكور يا رب العالمين. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا كريم. اللهم لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا يا رب العالمين واصرف عنا السوء والمكروه يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا السوء والمكروه يا رب العالمين. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وشرورها اللهم نقي قلوبنا من الغل والغرور والحسد والكبرياء والعجب والرياء يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعلنا ممن تلالي جبريل إني أحب فلانا فأحبه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من القائلين يوم القيامة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اجعلنا من القائلين الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا يا رب العالمين، ارفع درجاتنا في عليين، وأنس وحشتنا يا رب العالمين، واحد كلمتنا وارفع رايتنا يا رب العالمين. اللهم يا رب لا تستبدل بنا غيرنا، اللهم لا تستبدل بنا غيرنا، اجعلنا يا ربي من التائبين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر والحافظين لحدودك يا رب العالمين. اللهم تولى أمرنا واصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.